تؤدي المرأة صلاتها مع وجود رجال من غير المحارم، هل تؤديها واقفة أم قاعدة؟ واقفة مشروعة. نعم. ولا بأس. بارك الله فيك. وإن جلس مكان آخر صلي فيه فهو أحسن وأطيب وأشجع لها. وإذا لم تجلس صلت في المكان ولكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.